بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو يوم الجمعة 13 من رجب لعام 39 و400. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. باب التغليظ في ترك الجمعة. اقرأ يا شيخ عقبة. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد، يعني أخاه، أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. يعني قوله على أعواد منبره، هذا فيه استحباب اتخاذ المنبر، والسنة أن يكون بثلاث درجات حتى لا يقطع الصفوف، واتخاذ المنبر هو سنة مجمع عليها. وقوله ودعهم أي تركهم، ويستفاد من هذا الحديث أن صلاة الجمعة فرض عين على الرجال، ويستثنى المريض والمسافر والعبد المملوك. ومعنى الختم الطبع والتغطية، قال الله تعالى في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، أي طبع. ومثله أيضا الران الذي يكون منه أيضا الغفلة. وهل أن الران أيسر من الطبع؟ يعني هناك كلام لأهل العلم في ذلك، وأيضا هناك الأقفال أشد من هذا. وربنا جل جلاله قد أنزل هذا الكتاب لأجل العلم ولأجل أن يعلم به، فينبغي على الإنسان أن يكون عالما بكلام الله تعالى، مبتعدا عن الشيء الذي يعني يبعد الإنسان عن فهم الكتاب. وفي الآية 18 بعد 100 من سورة البقرة تذكير بهذا المعنى. فربنا جل جلاله يقول في هذه الآية الكريمة: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فإذن العلم لا بد منه حتى يفهم الإنسان كلام ربه، أما إذا كان لا يعلم فلن يفقه كلام الله، وإذا لم يفقه كلام الله لن يستطيع أن يؤدي حق الله تعالى. فترك الجمعات وسبب لضبع القلب، وسبب لعدم فهم الدين، وسبب للضلال، نسأل الله العافية. نعم. باب تصفيق الصلاة والخطبة. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن ثمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق، يعني وسط. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن ثمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، وفي رواية أبي بكر زكرياء عن سماك. نعم، يعني هنا هذه حدثني سماك، والرواية الأخرى جاءت بحرف العين، فمسلم يحتني بهذه الألفاظ عناية فائقة. نعم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبي. خففت الهاء، قل عبد الوهاب. نعم.

حدثني سويد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر. طبعا هذا من البيان الذي أعطاه الله نبيه ذات الأذكر ومن جوامع كلمه، وهذه هي مؤثرة، وذاك لما أثرت في هذا ضماد ينبغي علينا أن نبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن نشرحه، وعلينا أيضا أن نبلغ كلام الله تعالى وأن نبلغ معانيه. عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل يعني أوجز يعني خطبته قليلة لكن فيها معاني جليلة، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون هكذا. نعم. فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان هاي كنيته. نعم. لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني تنفست لو أنك أطلت قليلا، هذا معناه. نعم. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني هذه علامة، علامة على فقهه وفهمه. نعم. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا، يعني الإنسان يأتي بالأقوال المؤثرة التي تؤثر بالآخرين. قد وجدنا يعني من قرأ في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، شيخ يعني لما مسك المصحف المترجم وقرأ أول ما قرأ الحمد لله رب العالمين في الصفحة الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعضهم أسلم في رب العالمين وأن الله رب العالمين، وبعضهم قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه أسلم. وأنا شاهدت امرأة لما قرأت الآية في سورة الأنعام وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فبكت، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هذه الأشياء المؤثرة لا بد من تبليغها وإيصالها للناس، وكل شخص في بيته في عمله في أي مكان يستطيع أن يبلغ رسالات الله، فالأمور قد تيسرت على الجميع بشتى الطرق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. يعني هو باعتبار انه قد قرن يعني ما فصل، قال ومن يعصيهما، والامر يحتاج الى تفصيل في هذا لانه باعتبار معصيه الله معصيه ومعصيه النبي صلى الله عليه وسلم من معصيه الله تعالى، هذا هو السبب. نعم. قال ابن نمير فقد غوي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. طبعا هؤلاء لماذا ينادون يا مالك؟ أول شيء ينادون الله سبحانه وتعالى فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ينادون المؤمنين أن أفيضوا علينا من الماء ما رزقكم الله، ولما ييأسوا ينادوا مالك بأن يقضي يعني أن الله يقضي عليهم فيموتون، ولكن لا يتحصل لهم هذا. والإنسان هنا يتفنن في العلاج، يتفنن في الأدوية، يتفنن في الذهاب، وبعضهم يجعل له طبيب خاص ويسعى الإنسان هكذا، وهناك في النار يتمنى الموت ولا يحصل له، ويتمنى أن يكون تراب ولا يحصل له. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف القرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل الجمعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، وينبغي أن يكون يعني غالب الخطبة في تفسير آيات الله تعالى. نعم. وحدثنيه أبو. طبعا هذا اختيار سورة قاف، فيها تبدأ بقاف وفيها أصلاح القلب ومشتمل على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواج الأكيدة. نعم. هو لا بد أن يقرأ حتى آية أقل شيء. نعم. آية ووصية بالتقوى موعظة، لماذا يؤتون بالتقوى؟ حتى يؤدون الفرض الذي عليهم. والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث لي أبو الطالب قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. أحسنت. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. طبعا هنا لما قال يعني عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها، يعني هذا لا يضر باعتبار أن جهالة الصحابي لا تضر. عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاط إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. نعم. تنور إيش يعني؟ حفظها ومعرفتها. نعم. وحدثنا عمرو الناقد يعني هي كانت يعني لها معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وبقراءته وأموره، وكانت أيضا تنفع الآخرين، وهكذا هي الإنسان. يعني إذا نأخذ بهذه اللفظة، يعني ينبغي على الإنسان لا يخرج من الجمع إلا بفائدة يستطيع أن يأتي بهذه الفائدة ويقرأها على أهله. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاط والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. إذا ينبغي على الخطباء أن لا يخفلوا من قراءتها وموعظة الناس بها. طبعا شيخ المغامسي له خطبتان في شرح سورة قاف من أجمل ما يكون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمارة بن رؤيبة عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. يعني هذا قال به بعضهم أن السنة لا يرفع يديه في الخطبة، وهذا قول الإمام مالك وأصحابه وتابعه غيرهم أخذا بهذا الرواية، ونحن نرى مشروعية رفع اليدين بالدعاء. هو رفع يديه بالدعاء يعني. إيه بالدعاء لا بأس بذلك، لأن ثبت أن الرسول رفع يديه عند الاستسقاء وعند طلب الاستسقاء في يوم الجمعة. وحدثناه قتيبة ومن رأى يعني حجة على من لم يرى. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. نعم. باب التحية والإمام يخطب. هذا بشر بن مروان أرسل إلى سعيد بن المسيب فهدده بالقتل، قال ما أنت إلا وسيلة والذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. نعم. كان أميرا على الكوفة لعبد الملك بن مروان. نعم.

فهكذا ينبغي على الإنسان أن يفعل هكذا. وأيضا هذه الأحاديث فيها جواز الكلام في الخطبة لحاجة ماسة لا بد منها، وفيها جواز للخطيب ولغيره، وفيها أيضا الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وفي كل موطن. ونستفيد منها أن تحية المسجد هي ركعتان. قد تقول لي نحن نعرف هذا، قل نعم أعرف أنك تعرف هذا، ولكن حتى نتعلم كيفية استنباط الأحكام من النصوص. نعم. ويستفاد منها على أن تحية المسجد لا تسرق في أوقات النهي إلا في الأوقات المضيقة. نعم. باب حديث التعليم في الخطبة. وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. بإعتبار هي الخطبة لأجل تعليم الناس، وهذا الرجل لا يفقه الصلاة فعلم هذه الصلاة. نعم. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. يعني ما السنة في الأشياء التي تقرأ في يوم الجمعة؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن أبي رافع قال عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة قال يدل على فقه أبي هريرة لما يستخلف. نعم. استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة يوم الجمعة. فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. ويعني التأكيد على سورة المنافقون باعتبار التذكير والتحذير من المنافقين، وما أكثر المنافقين في كل زمان. والشيخ عبد الرحمن حسن حبنا في الميدان له كتاب اسمه ظاهرة النفاق عبر التاريخ، كتاب في مجلدين تحدث فيه عن النفاق، وبعضهم ألف كتاب وسماه حصوننا مهددة من الداخل. فتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ونزول 27 سورة مدنية فيها ذكر النفاق والمنافقين لأجل أن ينتبه المسلمون على أعدائهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي أحسنت كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. طب هذه سورة الجمعة يعني فيها آيات جليلة على ما نحن الآن نقرأه عن طريق الرواية. هذه السورة سورة الجمعة فيها ما نحن بصدده الآن، وربنا جل جلاله قد ابتدى هذه السورة بالتسبيح، والتسبيح عن غالب ثمة شيء عجيب. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. شوف بداها بالتسبيح على أن ثمة شيء عجيب، مثل تسبح اسم ربك الأعلى. ما العجيب؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو. هنا قال يسبح لله فأتها بالتسبيح، يعني كل شيء في الكون يدل على خالقه، ما في السماوات وما في الأرض، لأن جميع ما في السماوات وما في الأرض هم خلق لله وملك وعبيد، وربنا يتصرف بهم كيف شاء، وكل شيء في الكون يدل على خالقه. ثم ختمت الآية الكريمة: الملك القدوس العزيز الحكيم. فربنا هو العزيز الذي لا يغضب، وهو الحكيم في تصرفه في الكون. ثم من الأمر العجيب الذي هو من دلائل صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله تعالى: هو الذي بعث في الأمين، أي العرب، والعرب سموا أمين، كانوا لا يعرفون الكتاب والقراءة إلا قليلا، رسولا، بعث رسولا يرسله الله تعالى برسالة وكتاب ووحي، منهم هو من العرب، هو أيضا أمي، وأميته كانت من قبلهم يتلو عليهم آياته. وهذا يتلو عليهم آياته، هذا المسألة، يعني أنت الآن ربما تذهب إلى تجلس وتلتقي بأقاربك، يعني ينبغي أن تجلس وتقرأ الآيات وتفسرها، ستذهب إلى باشاك شهر بعد شهر وأسبوع بإذن الله وتدرس، لما تلتقي مع الشباب أيضا تقرأ وتتذاكر معهم، وهكذا وظيفة النبي يتلو عليهم آياته. قد جاءت بآيات عديدة أن من وظيفة الرسول أنه يتلو، ولكن في الصلاة لما يقرأ الإمام ويسمع من خلفه، هذا من وظائف النبوة، ويزكيهم، هذه الآيات تجعل الإنسان يتزكى بعيد، يبتعد عن الرذائل ويتحلى بالفضائل، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة وهي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي في جهالات لا يعرفون الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لما ذكر هؤلاء الذين قد حضروا ذاك الزمان وسمعوا مباشرة طريا من سي النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر عندنا في أحاديث أن بعضهم قد حفظ سورة قاف من سي النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتصلت لنا الأسانيد بالسماء حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته، اتصلت قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. من الآخرون؟ أنا وأنت، لما وصلتنا الروايات. شوف، وهو العزيز الحكيم، كما أن الآية الأولى العزيز الحكيم، هذه ختمت وهو العزيز الحكيم، أي وهو العزيز الحكيم الذي جعل رجلا أميا يعلم العوالم. يعني أنا لما هذا مات أحد الفيزيائيين قبل أيام، هو ملحد، تجد الناس هذا قدم وقدم وقدم، العوالم كلها الآن منذ 1439 سنة وقبلها 13 سنة، من الذي علم هذه العوالم كلها؟ ويبقى إلى آخر الدنيا، ويبقى أمر، يعني يتصل بي من أذربيجان، يوم أمس الشيخ اتصل بي من كالو وغيرهم من جميع، تجد رسالة الإسلام الحمد لله على جميع المعمورة، من الذي علم العوالم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا هو الفضل العظيم، أن الإنسان يحمل من كتاب الله تعالى. فهذه سورة الجمعة لما كانت تقرأ لما فيها من الآيات العظيمة، وينبغي علينا أن نحافظ على سلسلة الإسناد، وأن نحافظ على هذه الخصيصة، وأن نحافظ على هذه الدلالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: طبعا هاتان السورتان ما فيها من الذكر والتذكير، في السورة الأولى فيها فذكر إن نفعت ذكرا، سورة ثانية ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. إذن هذه من السورة تتكرر لما فيها بيان وظيفة المسلم الرئيسة الحقيقة. حتى سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية، أول حتى سماها حديث، ربنا قال: فبأي حديث بعده يؤمنون، فهو حديث، وهذا معنى لا بد أن نحدث بالقرآن دائما أينما كنا وأينما صرنا. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ففيها تذكير الآن للطعام اللي يأكله يسمن ويغني من جوع. وفيه شيء آخر وهو أنك تتفكر به، ويقال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. الآن نستجد الأخبار والأخبار كلها لغو ويجلسون ساعات طويلة، وفيه تنبيه على أن من ضيع وقته باللغو في الدنيا لن يدخل هذه الجنة التي لا تسمع فيها لاغية. فلا بد للإنسان أن يطهر جوارحه مما حرمه الله تعالى حتى ينال الكرامة. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. نعم. باب ما يقرأ في يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين البطين يعني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. طبعا لما فيها من أمر البعث والنشور ولما فيها من أمر السجود، وأيضا الإنسان يسجد في عبادته وفي صلاته. نعم. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هذه السورة تتحدث عن تاريخ الإنسان، لم يكن شيئا مذكورا ثم ذكر. متى ذكر شيخ عقل الإنسان؟ يورك بير جواب يعني ليش وانت شيخ متى ذكر الانسان؟ لا الله رفع عليك حينما قال تعالى اني جاعل في الارض خليفه، هنا ذكر. فالانسان ما كان اصلا لا موجود ولا مذكور، ثم ذكره الله تعالى، ثم صار لما خلق الله تعالى من ماء وطين، ثم بعد هذا الشيء نفخ فيه الروح، ثم خلق الله تعالى حواء، ثم هذا الآن 7 مليار يرجعون إلى أسرة واحدة، والأسرة الواحدة ترجع إلى إنسان واحد، والإنسان واحد يرجع إلى الطين، وذاك الثالث لم تجد الماء تتوضأ به، ترجع إلى الطين، ترجع إلى أصلك حتى تتعود أنك ترجع إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وأن النبي صلى وآخر شيء آخر شيء آخر شيء في سائر الإنسان يدخل من يشاء في رحمته، رحمته هي الجنة، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة. طبعا أكثر سورة في القرآن تحدثت عن نعيم أهل الجنة سورة الإنسان. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. أحسنت. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كليهما كما قال سفيان. أحسنت. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. عندك كلمة به؟ وهل أتى؟ حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. باب الصلاة بعد الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. نعم، صلي أربعة أو اثنتين ويصلي اثنتين في البيت فيصبح المجموع ستة. الأكمل في صلاة الجمعة البعدية ست ركعات. هو يعني يرى شيخ الإسلام أنه أفضل شيء اثنين في الجامع وأربعة في البيت، باعتبار أن البيتية تكون أكثر باعتبار أقرب إلى أقرب إلى الإخلاص. نعم، لكن المهم أنها يعني الوارث هكذا صلاها عبد الله بن عمر. نعم، والحديث في سنن أبي داود. نعم، بالجمع بين الأحرام ما ورد أنه حديث يمكن لا له هذا هكذا يعني تدل على كان يصلي اثنتين في اثنتين وأربعة في سنن مجموع ستة. حديث عبد الله بن عمر. نعم، في سنن أبي داود. نعم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال يعني هذه من الأحاديث ذهب أكثر العلماء على أنها المستحب اثنتين أو أربعة، غالبا أن أكثرها أربعة والراجح أن أكثرها ست. نعم، وحدثنا يحيى بن يحيى هو مكتوب محمد بن مرون ما في واو يعني. نعم، وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن مرون قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن لو أخرجت لنا سنن أبي داود موجود هنا 1128 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 1128. نعم، حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. بعد القبلة فيها قصة ركعات أم لا؟ بعد القبلة يصلي بعد القرآن كمان؟ يعني فيه انت تفحصها سن أبي داود 1128 وقراه ليس فيه أنه هو يصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، هذا القبلة أنا قلت لك انظر في القبلة أو الذي بعده ستجد ست ركعات. شوف هذا يقول عن نافع عن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث 1130 عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى جمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنه كان لما يكون في بيته يصلي أربعة في المدينة وفي الجامع ركعتين ما ذكر فروة، لكن إذا كان في مكة وصلى الجمعة كم سيصلي بعدها؟ سيصلي اثنين ثم أربعة، الأربعة اللي كان مثال نصليها في الجمعة، فالمجموع ست ركعات. هذه الست ركعات صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها، وإذا لم نصلي السنة القبلية للجمعة لن نصلي الرواتب اثنتي عشرة ركعة، فكانت تصلى أربع ركعات وركعتين الأيام اعتيادي، حتى الإنسان يصلي اثنتي عشرة ركعة الرواتب أي بيت. نعم، فيوم الجمعة يصلي الإنسان ركعتين في بيته ويصلي ركعتين في المسجد وأربعا في بيته، وهكذا تابع في المدينة هكذا يقل، وفي مسجد يحتاج ليس لديه بيت يصلي ركعتين بعدية ثم يصلي أربعا بعدية، مكان الأربع ليس كان يصليها في بيته. نعم، وهذا شوفونا عبد الله بن عمر يعني كان أيضا أحيانا يسبح يصلي السنة الرواتب، لكن أقول لو كنت مسبحا لأسلمت، يعني يقصد أنه لا يحافظ عليها كمحافظته عليها في الحضر. نعم، ولذلك دائما يعني لا نستطيع أن نفهم الأحاديث إلا أن نفهم التي قبل يعني الأحاديث الباب، ولذلك الترمذي رحمه الله عليه يجمع أحاديث الباب في موطن واحد. نعم، أكمل يا شيخ. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف التطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. نعم، أظن أي في رواية مالك يعني. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب لأخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد بما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. إذن نحن أمام مسألتين، المسألة الأولى إذا سلمنا من الصلاة لا نأتي نصلها بصلاة أخرى حتى نتكلم أو نتقدم أو نتأخر أو عن يمين أو شبه، هذا أمر نهينا أن نصل صلاة بصلاة. والأمر الآخر يعني يرى بعض السلف أن الإنسان صلى في مكان وأراد أن يصلي يغير المكان باعتبار أنه هذه الأرض تشهد يومئذ تحدث أخبارها. نعم، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال يعني هذا الذي جعل بعض الشافعي يرى من أركان الصلاة ونية الخروج من الصلاة. نعم، يعني أذكر نوم القلب لي يعني عند هذا الأمر كي لا يقوم إنسان إذا أراه أنه يسر الصلاة ويصلي ستة ركعات أو سبع ركعات أو ثمان ركعات. لا، هذه نحن الأمر نفقه بالنصوص الأخرى، لا يجوز أن نصوم يوم الشك ولا يجوز أن نصوم أول يوم العيد، فهذه جاءت لتعظيم أمر الفرائض وأنها تفصل عن النوافل، مقصد الشرع. نعم، قال ابن جريج أخبرني عمرو بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت بن نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام. جيد إلى هنا ونستريح 10 دقائق ثم بعدها نقرأ صلاة العيدين وأنا سأكون القارئ بإذن الله تعالى.